بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك، لا في عمد في الفرض والنافلة. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب سجود السهو، وأورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد أن ذكر صفة الصلاة، لأن سجود السهو يجبر النقص الذي يكون في الصلاة، فلا بد أن يكون هناك نقص في الصلاة من سهو أو عدم خشوع أو يعني عدم توفية للأركان والواجبات والشروط والمستحبات أو فعل مكروه ونحو ذلك. فذكر قبل ذلك الأذكار المشروعة بعد الصلاة. أول ما يفرغ المصلي من صلاته يستغفر ثلاث، ثم يذكر الأوراد الشرعية بعد الصلاة، وهذا أيضا جابر للصلاة، كمل النقص الذي فيها. كذلك سجود السهو يجبر النقص الذي يكون في الصلاة، وكذلك من الجوابر صلاة التطوع كما سيأتي معنا، إنها تكمل النقص الذي يكون في الفريضة. قال هنا: باب سجود السهو، يعني السجود الذي سببه السهو في الصلاة. فليس هناك يعني سجود خاص، وإنما سبب هذا السجود هو السهو في الصلاة، وهو كسائر السجود، يقال فيه ما يقال في سائر السجود. قال: يشرع لزيادة ونقص وشك، يعني يشرع يعني أحيانا يكون مستحب وأحيانا يكون واجب، فهو مشروع لثلاثة أسباب: إما زيادة، سواء زيادة فعل أو زيادة قول أو نقص في الصلاة، سواء زيادة نقص فعل أو نقص قول، أو شك، أن يشك في صلاته، لا في عمد في الفرض والنافلة. فالعمد يبطل الصلاة، أو أنه لا يشرع له سجود السهو، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن نسي فليسجد سجدتي السهو، فهو خاص في الذي ينسى إذا كان في حال النسيان. وسجود السهو يشرع في الفريضة وفي النافلة، سواء كان سهى في فرض أو في نافلة فإنه يسجد للسهو، ولا يسجد للسهو في سجود التلاوة مثلا أو في صلاة الجنازة ونحوه، هذه لا يشرع فيها سجود السهو لأنه لم ينقل، وإنما يشرع في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا. قال: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، بدأ بالسبب الأول من أسباب سجود السهو وهو الزيادة، وهذه الزيادة إما أن تكون فعل وإما أن تكون قول، وبدأ بالزيادة إن كانت فعلا. قال: فمن زاد فعلا من جنس الصلاة، يعني هذا الفعل الزيادة إما أن يكون من جنس الصلاة، يعني قيام أو ركوع أو سجود أو جلوس، أو يكون من غير جنسها، يعني ليس من أفعال الصلاة، كان يفتح باب أو يلبس ثوب أو يتحرك حركة ليست من أفعال الصلاة، والآن يتكلم إذا زاد فعلا من أفعال الصلاة، يعني زاد ركوعا، زاد سجودا، أو زاد قياما، أو زاد جلوسا. قال: قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته، فمن زاد فعلا من الأفعال عمد بطلت صلاته. قالوا حتى لو جلس للاستراحة عمدا وهو لا يراها إنما جلس عمدا قالوا تبطل صلاته. وكذلك لو زاد ركعة عمدا خامسة أو زاد سجود ثالث في الركعة بطلت صلاته. قال وسهوا يسجد له، إن زاد سهوا يسجد له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته وصلى صلاة الظهر 5 ركعات ثم لما انصرف أخبره الصحابة بذلك فسجد عليه الصلاة والسلام للسهو، فإن كان ساهيا فإنه يسجد للسهو. قال وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. شخص صلى الظهر 5 ركعات زاد ركعة خامسة ولم يعلم أن هذه خامسة إلا بعدما فرغ من هذه الركعة، يعني قام للخامسة وقرأ الفاتحة وركع ورفع وسجد سجدتين ثم جلس، بعدما فرغ منها علم أنها خامسة أو تذكر أنها خامسة سجد للسهو، يسجد للسهو وصلاته صحيحة. قال وإن علم فيها، يعني علم في الركعة الخامسة أنها زائدة ليس بعدما فرغ منها وإنما في أثنائها علم أنها ركعة خامسة، قال جلس في الحال، يعني بلا تكبير. شخص بعدما صلى الركعة الرابعة قام للخامسة سهوا وهو واقف تذكر أنها خامسة أو سبح به الجماعة فإنه ينحط جلوسا مباشرة بلا تكبير ويجلس لي التشهد، أو تذكر وهو راكع أو بعد الرفع من الركوع أو وهو ساجد مباشرة يترك هذه الزيادة ويرجع إلى التشهد. قال جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد، يعني إذا رفع من الركعة الرابعة بعدما سجد سجدتين في الركعة الرابعة جلس للتشهد تشهد ثم نسي وقام للخامس، فحينئذ يجلس. فإن كان تشهد سابقا كما في هذه الصورة فإنه يكتفي بتشهده الأول لا يعيد التشهد، يكتفي بهذا التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني يسجد للسهو. قال جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، وإن سبح به ثقتان فأصر، يعني إذا كان هناك من المأمومين من سبحوا بالإمام، والمشروع لهم عندما يقع خلل في صلاة الإمام المشروع لهم التسبيح كما قال عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. فإذا قام الإمام مثلا إلى خامسة فالمأمومين يعني يقول سبحان الله، فإن سبح به ثقتان يعني من الجماعة يعلم أنهما يعني متقنان وضابطان والثقة وأمانة سبحوا بهذا الإمام فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. يعني شخص ما يدري عنده شك هذا الإمام قام للخامسة هو متردد لا يدري هل هي الرابعة أم الخامسة، عنده نوع تردد فسبح به ثقتان هو في الخامسة وهذا الثقتان يعني جازمان بالتسبيح سبح به، حينئذ يلزمه أن يرجع إلى قولهما وأن يجلس. فإن لم يرجع ولم يجلس وأصر واستمر فإن صلاته تبطل. لماذا قال ثقتان؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سهى في حديث ذي اليدين وسلم من ركعتين في إحدى صلاته العشية يعني الظهر والعصر لم يكتفي بقول ذي اليدين وإنما سأل الصحابة قال أصدق ذي اليدين؟ فأشاروا أن نعم، فقالوا إذا كان واحد ما يلزم لكن إذا كانوا اثنين فيلزمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع إلى قول ذي اليدين وهو ثقة لكنه واحد، قالوا إذا كان اثنان فيلزمه الرجوع إلى قولهما. قال بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما، يعني إذا قام الإمام إلى الخامسة وأنت مأموم وتعلم أن هذه خامسة فلا يجوز لك أن تقوم، بل تجلس وتسبح ولا تقوم معه. فإن تابعته عالما أنها خامسة بطلت الصلاة. لماذا؟ لأن زيادة في الصلاة عمدا فتبطل الصلاة. قال لا جاهلا، لو واحد تابعه يدري أنها خامسة لكن لا يعرف الحكم، لا يدري هل يلزم متابعة الإمام أو يلزمه الجلوس، فتابعه جاهلا في الحكم فلا شيء عليه، صلاته صحيحة. أو ناسيا، شخص ساهي مع الإمام، قام الإمام للخامس يظنها الرابعة وقام معه أيضا يظن أنها الرابعة، فهذا لا تبطل صلاته ولا من فارقه. يعني شخص جلس، قام الإمام للخامس فجلس وقرأ التشهد وسلم، قال لا تبطل صلاته لأنهم سبحوا بالإمام واستمر وهو يرى أنها أربع ركعات ومتأكد، والإمام قام إلى الخامسة، فحينئذ لا يتابعه على ذلك ويفارق فيسلم، أو ينتظر حتى يصل الإمام إلى التشهد ويسلم معه. إذن هذا في حال زيادة الإمام. فإن كان مسبوقا وزاد الإمام ركعة خامسة، فهل يعتد المسبوق بهذه الركعة أو لا؟ إن أنت جيت قد فاتتك ركعة من صلاة الظهر والإمام زاد خامسة، صار في حقك أربع ركعات وفي حق الإمام خمس، فهل يعتد المأموم بهذه الركعة الزائدة أم لا؟ أولا إذا تابعها وهو يعلم أنها خامسة بطلت صلاة، لا بد أن يكون المأموم ساهي أو لا يعلم. فإن كان المأموم ساهيا أو لا يعلم أن هذه خامسة فتابعه عليها، فهل يعتد بها أو لا؟ المذهب أنه لا يعتد بها، لأن هذه الركعة لا قيمة لها ولا اعتبار بها في حق الإمام، فلا تعتبر ركعة في حق المأموم. فإذا سلم الإمام يأتي بالركعة التي عليه، فهذه الركعة لا قيمة لها ولا اعتبار بها. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود، ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود بل يشرع. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. حسنت. الآن ذكر النوع الثاني من الفعل. قلنا الفعل إذا زاد فعلا في الصلاة إما أن يكون من جنسها أو من غير جنسها، من جنسها كالقيام والقعود والسجود، هذا زاد فعل ليس من جنس الصلاة، كأن يفتح باب أو يخلع ثوبه أو يمشي أو يفعل تصرفات في الصلاة ليست من أفعال الصلاة. قال: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو. يعني إذا كان عمل كثير متواصل، عمل كثير عرفا كثير متواصل متتابع، فإن هذا العمل يبطل الصلاة، تبطل به الصلاة سواء كان ساهيا أو كان عامدا. فلو مثلا خلع ثوبه وهو يصلي ثم لبس الثوب ثم خلع شماغه ولبس الشماغ، صار يعمل أعمال ليست من أعمال الصلاة سواء ساهيا أو عالما، تبطل صلاته، لأن هذا عمل كثير متوالي وهو يبطل الصلاة. لكن عمل كثير متوالي تبطل به الصلاة سواء كان عالما أو ساهيا. قال ولا يشرع ليسيره سجود. إذا كان يسير ما تبطل به الصلاة. الشخص رن عليه الجوال وهو يصلي فأدخل يده في جيبه وأغلق الجوال، أو احتار مثلا وخلع الشماغ وهو يصلي، أو فتح الباب وهو يصلي، هذا عمل يسير. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، فإن قتلها بحركة يسيرة فإنها لا تبطل صلاة ويتم الصلاة. فالعمل اليسير لا يبطل الصلاة. قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فتح الباب وهو يصلي، وصلى وهو حامل أمامة بنت بنته زينب، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. فإذا كان عمل يسير غير مستكثر فإنه لا يبطل الصلاة، ولا يسجد له سهو ولا يشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد للسهو ولم ينقل عن أحد من أصحابه، فلا يشرع له سجود السهو. قال ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، لا تبطل الصلاة إن نسي فأكل، نسي فأكل شيئا يسيرا أو شرب شيئا يسيرا لا تبطل الصلاة. لكن إن كان كثير، أكل كثيرا أو شرب كثيرا، فإن الصلاة تبطل سواء كانت فرضا أو كانت نفل. قال ولا نفل بيسير، ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا. يقول إذا كان يسير من الأكل فإنه تبطل به الصلاة سواء كان أكل أو شرب، إذا كان أكلا يسيرا فإن الصلاة تبطل به، أما الشرب اليسير قالوا لا تبطل الصلاة به إن احتاج إليه، إذا مثلا طول الصلاة وعطش وهو يصلي في نافلة واحتاج إلى أن يشرب شيء يسير قالوا له ذلك، له أن يشرب شيئا يسيرا، لأنه صح عن ابن الزبير أنه كان أن يشرب وهو يصلي النافلة وكان يطيل القيام، هذا صح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. إذن إذا كان شربا في نافلة فشرب يسيرا فإن صلاته النافلة صحيح، لكن لو شرب كثيرا سواء في فرض أو نفل بطلت صلاته، أو أكل يسيرا أو كثيرا في نفل أو فرض بطلت صلاته. إذن انتهى الآن من الأفعال، تكلم الآن عن الزيادة في الفعل سواء كان الفعل من جنس الصلاة أو كان من غير جنسها. الآن يتكلم عن الأقوال، الزيادة في الأقوال، لازلنا في الزيادة. قلنا أن سجود السهو يشرع لثلاثة أسباب: زيادة أو نقص أو شك. تكلم عن الزيادة في الفعل، والآن يتكلم عن الزيادة في القول. قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، إذن الزيادة كذلك، إما أن يكون من أذكار الصلاة ومما يشرع في الصلاة، وإما أن يكون بكلام خارج عن الصلاة. فإن كان الكلام مما يشرع في الصلاة كالتسبيح سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو الدعاء أو قراءة الفاتحة أو قراءة القرآن، قال أتى به في غير موضعه كقراءة في سجود، قرأ الفاتحة وهو ساجد، أو قعود، أو تشهد في قيام، وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل بإجماع أهل العلم، هذا المسألة بإجماعه واتفاقه. فإذا زاد قولا هذا القول مشروع لكن أتى به في غير موضعه، يعني بين السجدتين قرأ التحيات عمدا أو سهوا، لا تبطل الصلاة بذلك بإجماع العلماء. طبعا هو هذا عبث في الصلاة ولا يجوز، لكن الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة إن أتى بقول مشروع في غير موضعه عامدا أو ساهيا، لم تبطل الصلاة بذلك. قال ولم يجب له سجود بل يشرع، يعني سجود السهو لا يكون واجب عليه ولكنه مشروع، يعني يستحب. هذا المذهب، والقول الثاني في المذهب أنه لا يشرع، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد لترك أو لزيادة قول في الصلاة، ولا عن أحد من أصحابه. والقول الثاني أنه لا يشرع السجود لزيادة ذكر في الصلاة أتى به في غير موضعه. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. كذلك إذا سلم قبل أن تتم الصلاة عمدا، صلى الظهر 3 ركعات، لما كان في الركعة الثالثة سلم ولم يأتي في الركعة الرابعة عمدا بطلت الصلاة. وإن كان سهوا، شخص صلى الظهر 3 ركعات ساهيا نسي الركعة الرابعة، قال ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، يعني تذكر الركعة الرابعة قريب عرفا، يعني دقائق بعد الصلاة بعد ما سلم قالوا له الجماعة بقي ركعة، أو هو في المسجد وقريب ذكر هذه الركعة الرابعة، فإنه يرجع ويأتي بها إذا كان الزمن يسيرا. وإن طال الفصل، طال الفصل يعني صلى 3 ركعات ثم ذهب إلى بيته ثم اتصل به المؤذن وقال احنا صلينا 3 ركعات الظهر، هذا طال الفصل، هل يسجد للسهو ويأتي بركعة ويسجد للسهو، أو نقول يعيد الصلاة؟ يعيد الصلاة، تبطل ويعيد الصلاة إن طال الفصل. أو تكلم لغير مصلحتها، إذا تكلم لمصلحتها ما في حرج، يعني مثلا سلم صلى الظهر 3 ركعات سلم، فقال له الجماعة يا إمام صليت 3 ركعات، قال لا صليت 4، قالوا لا بس صليت 3، ثم حصل نقاش بينهم في هذا الأمر فتبين له أنه صلى 3 فيأتي بركعة ويسجد للسهو. لكن لو تكلم لغير مصلحتها، كان يقول طفوا المكيف طفوا اللمبات، أو يقول اسقني ماء أيها الغلام أو نحن ذلك، فتكلم بكلام خارج مصلحة الصلاة ليس له علاقة بالصلاة، قال بطلت خلاص، ما نقول تأتي بركعة وتتم، لا قالوا تبطل الصلاة. قال ككلامه في صلبها، إذا تكلم في الصلاة بطلت صلاة بإجماع العلماء، إذا تكلم عمدا، إذا تكلم في الصلاة ليس بكلام خارج الصلاة فإنها تبطل. قال ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، لمصلحة الصلاة كما تكلم ذا اليدين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، قال لم أنس ولم تقصر، قال بلى قد نسيت، قال أصدق ذو اليدين فأشاروا، هذا كله الكلام داخل الصلاة، أشاروا أن نعم فاستقبل القبلة وصلى الركعتين الباقيتين. فإن كان لمصلحتها وكان يسيرا، لو طال الكلام جلسوا الجماعة ربع ساعة يقول أنت صليت 3 يقول لا صليت 4 وطال الكلام جدا وحصل النقاش، وإن كان في مصلحة الصلاة لكن طال الكلام جدا، قالوا لا تبطل الصلاة. قال وقهقهة ككلام، يعني الضحك مبطل للصلاة، لقول جابر رضي الله عنه القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، فالقهقهة إذا ضحك الإنسان في الصلاة وقهقه بطل الصلاة، أما إذا تبسم مجرد تبسم فإنها لا تبطل صلاة، وإن ضحك إجبارا أو رغما عنه. فالذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أنها لا تبطل الصلاة، فلو ضحك رغما عنه ولم يعني يتمالك نفسه فضحك وقهقه قال إن هذا لا تبطل، لا تبطل صلاته. قال وإن نفخ، إن ظهر صوت منه نفخ، كان يقول أف أف ونحو ذلك، أو انتحب يعني بكى من غير خشية الله، أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. قالوا إذا تكلم يعني ظهر منه حرفين في النحنح أو في البكاء أو في النفخ فبان حرفان بطلت، هذا المذهب. والقول الثاني أنها لا تبطل به، المذهب قالوا إذا بان حرفين من أي فعل من أفعال الصلاة مثل الأنين، أو يعني بعض الناس يعني يأن وهو يصلي أو أي أو نحو ذلك، هذه حرفين ألف ويا، قالوا إذا أن أو تأوه أو أي أو نحو ذلك هذا يقع من كثير من الناس، إن كان لحاجة يعني إن شاء الله أنه معذور، لكن إن كان لغير حاجة فالمذهب أنها تبطل. والقول الثاني أن هذا ليس بكلام، قالوا النحنحة والنفخ والبكاء والأنين والتأوه هذا لا يعتبر لا يعد كلاما والأحوط له أن يجتنب ذلك. لكن على المذهب إن فعل ذلك وبان حقان فإن صلاته تبطل. أحسن الله إليكم وغفر لكم. يقول مالك رحمه الله: فصل في الكلام على السجود للنقص أو الشك. فمن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، وعليه السجود للكل. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو لزيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. هذا السبب الثاني من أسباب سجود السهو وهو النقص. إذا نقص إما أن ينقص فعل أو ينقص قول. انتهى من الزيادة والآن يتكلم عن السبب الثاني من أسباب سجود السهو وهو النقص. قال: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. يعني شخص نسي ركن في ركعة، مثل نسي الركوع، فإن ذكره في أثناء هذه الركعة وهو ساجد رجع إليه، فمتى ما ذكره في أثناء الركعة ما لم يشرع في قراءة الركعة التي تليها فإنه يرجع إليه. يعني لو نسي الركوع وهو ساجد أو جالس بين السجدتين رجع إليه ما دام في نفس الركعة، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. يعني إذا شرع في القراءة في الركعة الثانية خلاص ما يرجع. شخص نسي الركوع في الركعة الأولى، سجد سجدتين ثم قام للركعة الثانية، فلما شرع في القراءة تذكر أنه لم يسجد في الأولى، نقول خلاص تبطل الركعة الأولى وتلغيها وتقوم هذه الركعة مكانها فلا يرجع. إذا شرع في القراءة في الركعة التي تليها سواء كانت الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فنسي ركن في أحد الركعات فإنه إذا شرع في القراءة لا يرجع إليه. أما إذا ذكره قبل أن يشرع في القراءة في حال القيام أو استتم ولم يقرأ أو ذكره وهو ساجد فإنه يرجع إليه مدام في نفس الركعة. قال: وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. يعني شخص في الركعة الثالثة نسي الركوع ولم يعلم إلا بعدما سلم، نقول كأنه ترك ركعة فيلزم أن يأتي بركعة كاملة إذا علم بعد السلام. قال: وإن نسي التشهد الأول. الآن هذا في من ترك واجبا، يعني النقص إما أن يكون ترك ركن فلا بد أن يأتي به ولا تصح الصلاة إلا به، الثاني يترك واجب، إذا ترك واجبا عمدا بطلت صلاة، وإن كان سهوا فإنه يجبر بسجود السهو. قال: وإن نسي التشهد الأول ونهض لازمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لازمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع وعليه السجود للكل. يعني يقول من ترك واجبا مثل التشهد الأول، سواء ترك الذكر التشهد نفسه جلس، يعني رفع من السجدة الثانية الركعة الثانية وجلس، لكن نسي لا يقول التشهد، نسي لا يقول التحيات لله، أو نسي الجلوس والذكر معا فقام للركعة التي تليها، فإن ذكر في حال قيامه لزمه الرجوع، إذا ذكر في حال القيام لزمه الرجوع، فإن كان قيامه بقدر هيئة الراكع لزمه سجود السهو، يلزمه أن يأتي بسجود السهو. أما إذا كان ارتفاعه يسير، يعني أول ما نهض من السجود أراد القيام تذكر أنه باقي عليه تشهد، فإنه يجلس ولا سجود عليه. لكن لو قام ووصل إلى هيئة كهيئة الراكع ثم ذكر ورجع، يقول عليك سجود السهو. فإن ذكر بعدما استتم قائما، قالوا يكره له الرجوع، يكره له أن يرجع، بل يستمر ويسجد للسهو. وإن ذكر بعدما شرع في القراءة، فقالوا الآن يحرم عليه الرجوع، فيجب عليه أن يستمر ويحرم عليه الرجوع. فإن كان معه مأمومين فإنهم يتابعونه، فإذا قام ترك التشهد الأول وقام، فإن يلزمهم القيام، لا يجلسون للتشهد إنما يتابعون الإمام. فإن استتم الإمام قائما وشرع في القراءة ثم ذكر رجع جلس للتشهد، لا ما حكم رجوعه؟ يحرم. إن شرع في القراءة في الركعة الثالثة نسي التشهد الأول يحرم الرجوع. هل يتابعه المأمومون فيرجعون معه أو يبقون واقفين؟ يعني الإمام نسي التشهد الأول وقام وقرأ شرع في القراءة الفاتحة، نقول يحرم عليه أن يرجع، وإن رجع عمدا بطلت صلاة. فرجع الآن الإمام والجماعة وراء واقفين، هل يرجعون معه؟ لا ما يرجعون، يبقون واقفين فلا يرجعون مع الإمام. قالوا عليه السجود للكل، يعني سواء ذكر وهو في حال القيام أو وهو قائم أو بعدما شرع في القراءة ولم يرجع، فإنه يسجد للكل قبل السلام. ثم ذكر السبب الثالث من أسباب سجود السهو وهو الشك. قال ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. شخص شك لا يدري هل صلى ثلاثة أو أربع، نقول اليقين ثلاث، والرابعة مشكوك فيها فتجعلها ثلاث ركعات وتسجد للسهو قبل السلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، وإن كان صلى أربعا شفعنا له صلاته. قال وإن شك في ترك ركن فكتركه. شخص يقول أنا ما أدري أنا ركعت أو لا، قل الأصل أنك لم تركع، فإذا شك هل ركع أم لا نقول لم تركع. شك هل أدرك الركوع مع الإمام أو رفع الإمام قبل أن يدخل معه، نقول لم تدخل معه في الركوع، فمن شك في ركن فكتركه. قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. إن شخص شك هل ترك التشهد الأول أو شك هل قال سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود، نقول يقول في المذهب ليس عليك سجود سهو، لأنه شك في سبب الوجوب، شك في سبب الوجوب، فقالوا ليس عليه سجود السهو. والقول الثاني أنه يسجد، القول الثاني أنه يسجد أو زيادة. يعني إنسان يقول أنا ما أدري صليت خمس أو أربع، يقول ليس عليه أن يسجد لي السهو، يعني يصلي أربعا ويبني على اليقين ولا يسجد لهذا السهو. قال ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. إذا سهى المأموم خلف الإمام فهذا السهو إما أن يكون بترك ركن أو يكون بترك واجب، فإن كان بترك ركن فلا بد أن يأتي به المأموم. يعني هذا المأموم يقول لا أنا ما أدري هل صليت مع الإمام ثلاثة أو أربعة أو ترك ركعة، يعني مثلا قطع الصوت في الميكروفونات وقام الإمام للركعة الرابعة وأتى بها وجلس للتشهد، والمأموم لا زال ساجد في الركعة الثالثة فرفع، فإذا الإمام ساجد وقد أتى بالركعة لكن انقطع الصوت، مثلا كانوا في سطح أو في خلوة أو في غرفة في المسجد فانقطع عنهم الصوت وتبين أن الإمام سلم، حينئذ هل نقول خلاص أنك تبع الإمام ويتحمل عنك الإمام، أو نقول لابد أن تأتي بهذه الركعة؟ لابد أن يأتي بها، فإذا كان ركن فلابد أن يأتي به، أما إذا كان واجب فإن الإمام يتحمله عن المأموم بإجماع العلماء. فإذا نسي مثلا قول سبحان ربي العظيم أو نسي قول سبحان ربي الأعلى أو قول ربي اغفر لي أو نسي التشهد الأول فإن الإمام يتحمل عنه بإجماع العلماء. وكذلك إذا كان مسبوقا، إذا جئت للإمام في الركعة مثلا الثانية في الركعة الثالثة ثم سهيت سهى المأموم، قال هنا يلزمه أن يسجد للسهو لأن صلاتك انفكت عن صلاة الإمام ولم ترتبط بها. إذا دخلت المسجد والإمام قد صلى ركعتين دخلت معه في الثالثة ثم سهوت في الصلاة فإنه يلزمك أن تسجد للسهو لأن صلاتك انفكر ارتباطها مع الإمام. قال ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. هذه قاعدة، يعني متى يكون سجود السهو واجب متى يكون مستحب. ذكر هذا ضابط لسجود السهو الواجب، متى يكون واجب عليك أن تسجد للسهو ومتى يكون مستحب. قال كل الأحوال مستحب إلا في حالة واحدة، إذا تركت أمر لو فعلته عمدا بطلت صلاتك. مثل إيش؟ إنسان صلى ركعة خامسة عمدا، ما حكم صلاته؟ باطلة. طيب لو فعلها سهوا خامسة عمدا سهوا يجب عليه أن يسجد للسهو. ليش؟ لأنه فعلها عمد بطلت صلاته. فلو فعلها سهوا يجب عليه أن يسجد للسهو. شخص زاد سجدة ثالثة عمدا، الركعة فيها سجدتين فزاد سجدة ثالثة عمدا، ما حكم صلاته؟ باطل، لأنه تعمد سجود السهو. فلو زادها سهوا نقول يجب عليك أن تسجد السهو. طيب شخص قال في الركوع سبحان ربي الأعلى عمدا ما تبطل صلاته، هل يجب عليه سجود السهو؟ لا ما يجب، وإنما يشرع ويستحب له ذلك. قال وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. المذهب متى يكون سجود السهو؟ هل يكون قبل السلام أو بعده؟ المذهب أن السجود قبل السلام إلا في حالة واحدة، وهي إذا سلم قبل تمام صلاته، فحينئذ يكون السجود بعد السلام. هذا المذهب عند الحنابلة. ما هو الضابط عندهم؟ قالوا السجود السهو دائما قبل السلام إلا إذا سلم قبل تمام صلاته. كيف سلم قبل تمام صلاته؟ إن صلى الظهر ركعتين وسلم، الآن هل تمت صلاته؟ لا، فسلم نقول عليه أن تأتي بالركعتين، فيأتي بالركعتين ويسجد السهو بعد السلام. في هذه الحالة فقط يسجد بعد السلام، وما سوى ذلك فإنه يسجد قبل السلام. هذا ضابط عند الحنابلة. إذن الحنابلة متى يسجد السهو عندهم؟ قبل السلام مطلقا، في زيادة أو نقص أو شك كلها يسجد قبل السلام، إلا إذا سلم قبل أن تتم صلاته. لصلى ثلاث ركعات في الظهر وسلم، لما التفت الجماعة قالوا باقي ركعة، يأتي بالركعة ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام. هذا المذهب عند الحنابلة. الشافعية قالوا يسجد قبل السلام مطلقا في كل الأحوال، والأحناف قالوا يسجد بعد السلام مطلقا في كل الأحوال، المالكية قالوا في النقص قبل السلام وفي الزيادة بعد السلام. إذن المذاهب الأربعة في اختلاف بينهم، وهم متفقون ومجمعون على أنه للأفضلية للاستحباب، يعني قال لو سجد قبل السلام أو بعد السلام تصح الصلاة، لكن هل الأفضل قبل السلام أو بعده؟ هذا الخلاف فيما بينهم. فلو سجد للسهو في موضع السجود قبل السلام سجد بعد السلام صح، أو موضع السجود بعد السلام فسجد قبل السلام صح، عند الأئمة الأربعة وحكي إجماعا. ولكنهم يقولون هل الأفضل قبل السلام أو بعده؟ الحنابلة يقول الأفضل قبل السلام إلا إذا سلم قبل تمام الصلاة، والشافعية يقول قبل السلام مطلقا، والأحناف بعد السلام مطلقا، والمالكية قبل السلام في النقص وفي الزيادة بعد السلام. قال وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، يعني لو شخص عليه سجود سهو قبل السلام فترك سجود السهو لم يسجد عمدا ما حكم صلاته؟ تبطل. ترك سجود السهو عمدا بطلت صلاته. لكن لو كان السجود بعد السلام وتركه لا تبطل الصلاة. إذا متى تبطل عندهم الصلاة؟ تبطل إذا ترك سجود السهو موضعه قبل السلام تركه عمدا تبطل صلاته، لكن لو كان موضعه بعد السلام فتركه عمدا لا تبطل صلاته. قال وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه. شخص نسي لا يسجد للسهو وسلم ثم ذكر قريبا، يعني هو في المسجد أو قريب من المسجد، لازمه أن يرجع ويأتي بسجود السهو، لكن نسيه أبعد خلاص قالوا صحت صلاته وسقط، نسي سجود السهو أن تصح صلاته ويسقط. قال ومن سهى مرارا كفاه سجدتها. شخص سهى في الصلاة في مواضع كثيرة، سهى ترك واجب وترك ركن وأعاد ورجع وأتى به وزاد في الصلاة، هل نقول لكل سهو في الزيادة والنقص والشك يسجد؟ نقول يكفيه سجود واحد عن الكل، وما يقال في سجود السهو كما يقال في سجود الصلاة، ليس هناك ذكر معين في سجود السهو، وإنما يعني يقول ما يقوله في سجود الصلاة. بعض الناس يزيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أو يستغفر، هذا لا أصل له، وإنما يقول سبحان ربي الأعلى كما في السجود الذي في صلب الصلاة. ولو دخل مسبوق والإمام في سجود السهو، دخلت المسجد أنت والإمام قد سجد سجدة واحدة للسهو وأدركت معه السجدة الثانية ثم سلم، قال يلزمك أن تأتي بالسجدة الثانية، ما تقوم وإنما تأتي بالسجدة الثانية لأنه سجدتي سهو فهما لابد أن تأتي بهما جميعا، فلا تأتي بسجدة واحدة ثم تقوم، وإنما تأتي بالسجدتين ثم تأتي ببقية صلاتك تتم بقية صلاتك. السلام عليكم وغفر لكم. يقول مالك رحمه الله باب صلاة التطوع أكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، ويفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص. سنت يعني قال باب صلاة التطوع، هذا أيضا مما يجبر الصلاة، فصلاة التطوع تجبر النقص الذي يكون في الفريضة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، ثم يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فأكملوا به فريضته، فالتطوع صلاة التطوع تكمل النقص الذي يكون في الفريضة، والتطوع سبب لأن ينال العبد ولاية الله عز وجل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، سبب لمحبة الله جل وعلا للعبد. والمذهب أن أفضل الأعمال التطوعية الجهاد في سبيل الله ثم النفقة فيه ثم طلب العلم ثم الصلاة، هذا المذهب، أفضل عمل تطوع في المذهب هو الجهاد ثم النفقة في الجهاد ثم طلب العلم ثم الصلاة، وعند المالكية والأحناف أفضل الأعمال طلب العلم، أفضل عمل يتطوع به المرء بعد الفرائض طلب العلم، وعند الشافعية أفضل عمل هو الصلاة، قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فقالوا خير العمل هو الصلاة. قال آكد صلاة التطوع كسوف، لأنه اختلف فيها، من أهل العلم من يقول هي واجب، ومنهم من يقول هي يعني فرض كفاية، ومنهم من يقول هي سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها. ثم استسقاء، قالوا لم يشرع لها الجماعة، ثم تراويح ثم وتر، ومن أهل العلم قال أن الوتر أفضل لأنه اختلف في وجوبه، فالأحناف يرون أن الوتر واجب والجمهور يرون أنه مستحب، والصحيح أن الوتر مستحب وليس وليس بواجب كما قال علي رضي الله عنه، والوتر ليس بحتم كهيئة الفريضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على راحلته، ولو كان فرضا لما صلاه على الراحلة، لأن الفرض لا يصلى على الراحلة. وأيضا لما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلوات الخمس هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، دل على أن الواجب هو الخمس صلوات، لكن الوتر متأكد، يتأكد خاصة على أهل القرآن، ويتأكد على من صلى من أول الليل، فإنه من أهل العلم قال يلزمه أن يوتر، لو صلى ركعتين أربع ركعات قالوا لابد أن يوتر، إذا بدأ في صلاة الليل لابد أن يختمها بوتر، كذلك أهل القرآن قالوا يتأكد الوتر في حقهم. والإمام أحمد يقول من ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته في المحكمة عند القاضي، ينبغي لا تقبل شهادة من لا يوتر، هذا يدل على يعني فضل الوتر وعظيم العناية به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، وعشر آيات الفاتحة وسورة الإخلاص، فمن قام بها لم يكتب من الغافلين، أما من لم يقم بها كتب في تلك الليلة من الغافلين والعياذ بالله. قال ويفعل بين العشاء والفجر، يعني وقت الوتر من بعد صلاة العشاء ولو صليت جمع تقديم، لو كان مثلا مطر أو برد فصلى المغرب وصلى العشاء فيدخل وقت الوتر بعدما يصلي العشاء ولو قدمها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمل النعم، الوتر من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. قال وأقله ركعة، يعني يجوز أن يوتر بركعة، صح هذا عن عثمان رضي الله عنه، صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنهما أوتر بركعة واحدة، عثمان صلى بركعة واحدة وقرأ القرآن كاملا، يصلى العشاء في مكة في الحرم ثم استقبل البيت وكبر وقرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة رضي الله عنه. قال وأكثره 11، يعني الأفضل أن يكون أكثره 11، وإلا زيادة على 11 تجوز كما سيأتي معنا، لقول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم وهكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل وهو على المنبر في المدينة عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. قال ويوتر بواحدة، فالوتر يكون بركعة واحدة. قال وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، يعني قل يجوز أن يوتر بخمس سردا فلا يجلس إلا في آخرها سواء صلى قبلها أو لم يصلي، يعني شخص صلى ركعتين وسلم ركعتين وسلم هذه أربع ركعات ثم أوتر بخمس سردا يصح، لا يجلس إلا في آخرها، أو صلى خمس سردا ولم يصلي قبلها شيء أيضا يصح هذا. قال أو سبع، هذا ورد في حديث أم سلمة أنه صلى بسبع أوتر بسبع سردا. قال وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، هذا إذا صح من حديث عائشة رضي الله عنها، يصلي ثمان ركعات سردا بلا جلوس ثم إذا صار في الثامنة جلس وتشهد ولم يسلم ثم أتى بالركعة التاسعة الوتر وتشهد وسلم. قال وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، هذا بالأدنى الكمال، أدنى الأفضل أن يصلي ثلاث ركعات بسلامين، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة. قال يقرأ في الأولى بسبح، في الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، وإن أوتر بثلاث فهو جائز سردا بلا تشهد، ويكره أن يتشهد لأنه يتشبه بذلك بصلاة المغرب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشبه بصلاة المغرب، فإن أوتر بثلاث فإنه يوتر سردا يعني لا يجلس إلا في آخرها. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله فيقنت فيها بعد الركوع فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويمسح وجهه بيديه، ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنت الإمام في الفرائض. يعني يقول يقنت فيها، المستحب إذا أوتر أن يقنت في الوتر، هذا هو المذهب، يعني في السنة كلها. كان الإمام أحمد أولا لا يرى القنوت إلا في نصف رمضان، من نصف رمضان إلى آخره، ثم قال هو دعاء وهو خير، فرأى القنوت أن يكون في السنة كلها. فإن قنت في السنة كلها أو قنت بعض الليالي وترك بعض الليالي فهذا حسن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في ركوعه، كما قال علي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه في قنوت الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، كما ذكره المؤلف هنا. فهو مشروع واستحب أن يقنت، وهنا قال يقنت بعد الركوع، وهو بالخيار، إن شاء قنت بعدما يرفع من الركوع، وإن شاء قبل ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام في قنوت النوازل قنت بعد الركوع، وفي الوتر ورد أنه قنت قبل الركوع، فيجوز أن يقنت قبل الركوع ويجوز أن يقنت بعد الركوع. ويرفع يديه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت النوازل رفع يديه، وأمن الصحابة على دعائه فيؤمنون، إذا دعا يؤمنون. ويقول ما ورد في حديث الحسن بن علي: اللهم اهدني في من هديت، هذا إذا كان منفردا. أما إذا كان إمام فإنه يقول بلفظ الجماعة: اللهم اهدنا في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم من أكمل الدعاء، فيحرص الإمام على أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أدعية جامعة وأدعية شرعية، كذلك أدعية القرآن، فإن أنفع الدعاء وأنفع ما يدعو به المسلم ما ورد في القرآن وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في آخر قنوته: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الأول من حديث الحسن بن علي، والثاني من حديث علي رضي الله عنه: اللهم صل على محمد، هذه صحت عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وردت مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن فيها ضعف، وعلى آل محمد يعني أتباعه على الحق. ويمسح وجهه بيديه، ورد حديث الترمذي حديث عمر رضي الله عنه أن سلم كان إذا دعا لم ينزل يديه حتى يمسح بهما وجهه. الإمام أحمد قال هو بالخيار، إن شاء مسح وإن شاء لم يمسح. الحديث فيه ضعف الترمذي، لكن هو بالخيار، إن مسح فهو جائز، وإن لم يمسح فلا شيء عليه. قال: ويكره قنوته في غير الوتر، يعني هذا في قنوت الصلوات، أن الشافعية والمالكية يقنتون في صلاة الفجر كل يوم على مدار السنة، لكن المالكية قبل الركوع سرا، والشافعية بعد الركوع جهرا، وهذا الفعل بناء على اجتهادهم، ولا يقال أن هذا الفعل بدعة، إن ورد له حديث وهم يحتجون في الحديث. وأما الفجر فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول شيخ الإسلام: لو صليت خلف شافعي وقنت في الفجر فإنك تقنت معه، ترفع يديك وتدعو، وإن كنت أنت ما ترى هذا، لكن هذا مسألة فيها خلاف واجتهاد بين العلماء. كما لو صلى يعني شافعي بعدما أكل لحم الإبل، وانت حنبلي ترى أنه ينقض الوضوء، لكن تصلي خلفه ترى صلاته صحيحة، لأنه لا يرى أن لحم الإبل ناقض للوضوء، كذلك لو قنت قالوا يقنت معهم. قال إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض، هذا في قنوت النوازل. إذا نزل بالمسلمين نازلة شديدة من شدائد الدهر غير الطاعون، قالوا لم يقنت الصحابة رضي الله عنهم في طاعون عمواس، قالوا لأن الميت في الطاعون شهيد، فقالوا لا يقنت إلا في النوازل عندما يتسلط الأعداء على المسلمين فإنه يشرع القنوت. وهنا قال يقنت الإمام، يعني إمام المسلمين الأعظم. فالمذهب أنه لا يقنت كل المساجد، وإنما يقنت المسجد الذي يصلي فيه إمام المسلمين، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أن كل مصلٍ له أن يقنت، وكل إمام له أن يقنت، سواء كان جامع